بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة بعنوان التوحيد فضله وأنواعه وأحكامه، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا لحاجة به إليهم، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه، وأمرهم بهذا الأمر العظيم، وبعث الرسل بذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. فأصل الدين وأساسه توحيد الله جل وعلا والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بأنه سبحانه الخلاق العليم خالق كل شيء ورب كل شيء، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. ولما بعثه سبحانه إلى الخلق بدأهم بقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأ الناس بالدعوة إلى توحيد الله، لأن هذا هو أول واجب وأفضل واجب وأعظم واجب. ومكث 10 سنين في مكة يدعو إلى هذا التوحيد، يقول لهم في كل مكان: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. وصعد ذات يوم على الصفا لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فناداهم: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني كعب، يا بني كذا، يناديهم حتى اجتمعوا. ثم قال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: أرأيت لو أخبرتكم أن هناك جيشا يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. قال: فإني ندعو لكم بين يدي عذاب شديد. ثم دعاهم إلى توحيد الله. قال: يا قوم اشتروا أنفسكم، لا أنعمكم من الله شيئا. هكذا يعدهم: يا بني عبد مناف، يا بني كعب، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني قصي، حتى قال: يا بني عبد المطلب، حتى قال: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني اشتروها بالتوحيد والإيمان والإخلاص لله وترك عبادة الأوثان والأصنام. قال جل وعلا في سورة صاد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا واستنكروا من قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ويأمرهم بما أمره الله به من توحيده وطاعته، وينهاهم عما نهاهم الله عنه من الشرك به ومعصيته 10 سنين. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل أن يهاجر، ولم يسلم إلا قليل، ثم هاجر وفرض الله عليه بقية الشرائع من صلاة وغيرها. فأصل دين الله وأساس دين الله توحيد الله والإخلاص والإيمان بأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق العبادة. وهذه أنواع التوحيد وأقسامه 3 بالاستقراء، لما استقرأ العلماء ما دل عليه القرآن والسنة اتضح أن أقسام التوحيد وأنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كل الأدلة تدور على ذلك، جميع الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدور على هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وأن الله هو الخلاق والرزاق وخالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. هل من خالق غير الله؟ هو رب الجميع، خالق الجميع، رازق الجميع، خالق السماء وساكنيها، خالق الأرض وساكنيها، خالق كل شيء، هو المالك لكل شيء، هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم. قد اعترف المشركون بذلك، المشركون أنفسهم اعترفوا بذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فقل: أفلا تتقون، أفلا تتقون الله في الإشراك به كما اعترفتم بأنه ربكم وخالقكم. ولم ينكر هذا إلا من شذ ممن لا يعد من دار الكفرة، كالمجوس الذين قالوا إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وهذا قول باطل وشاذ في أقوال الأمم. الأمم على أنها مقرة بأن ربها هو الله وحده، وهو الخلاق الرزاق، وأنه في العلو جل وعلا. وهكذا أسماؤه وصفاته يعرفون أنه سبحانه سميع بصير حكيم عليم. وشذ من خالف ذلك من الكفرة من اليهود القائلين بأن له ابن اسمه العزير، وهكذا النصارى الذين زعموا أن المسيح هو ابن الله والله نزه نفسه عن ذلك، وهكذا قول الكفرة إن الملائكة بنات الله، كل هذا من أكاذيبهم وكفرهم. وعامة الكفار على إيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والملائكة عباد مكرمون ليسوا بنات الله، بل قال فيهم جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينكر عليهم، ثم قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة عباد الله، خلقهم من النور، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والعزير عبد من عباد الله، والمسيح عبد من عباد الله، ليس له سبحانه صاحبة ولا ولد. وقد كذب الكفار في قولهم إنه اتخذ صاحبة وأن ملك بنات الله، فنزه نفسه عن هذا، قال: بديع السماوات أن يكون ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، لا يستحق عبادة سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موسى، بل هو الواحد الأحد جل وعلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هو سبحانه مستحق لا يعبد، وهو الإله الحق جل وعلا. وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو أول واجب. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قد أقر به المشركون، ولم ينكره إلا من شذ منهم المشركين توحيد الأسماء والصفات كما تقدم. ولكن غالب الأمم على الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هو سبحانه الموصوف بالصفات الكاملة وبالأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا شبيه له ولا شريك له، هو السميع وهو البصير وهو الحكيم وهو الرحمن وهو الرحيم وهو القادر على كل شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو المستحق لا يعبد جل وعلا، لا يستحقها سواه. العبادة حقه، يجب أن يدعى ويصلى له ويسجد له ويستغاث به، العبادة حقه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والمشركون الذين ضلوا عن هذا السبيل كابروا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلوا. فهم يعلمون أن يعلمون أنه الحق وأنه مستحق العبادة، ولكنهم كابروا. قال جل وعلا: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون أنه مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن العناد والحسد والبغي من بعضهم والتقليد الأعمى من الغالب هو الذي حملهم على ما هم فيه من البغي والشرك. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوه وحده، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه هو الخلاق العليم، هو الرزاق لعباده، هو القادر على كل شيء، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب عليهم مع هذا كله هو توحيده والإخلاص، خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله، فالواجب عليهم يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا هو الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، أن يعبدوه وحده بفعل ما أمر وترك ما نهى. وجميع ما العبادات كلها داخلة في توحيد العبادة، توحيد الأمر والنهي. فالصلاة والزكاة والصوم والحج والحكم غير ذلك كله داخل في ذلك، فهو الحكم جل وعلا. إن الحكم إلا لله، له الخلق والأمر جل وعلا، له العبادة وحدها سبحانه وتعالى، فهو له الصلاة وله الصوم وله الزكاة وله الحكم، فتوحيد الحكم داخل في ذلك. إن الحكم إلا لله كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه المتصف بالوحدانية في خلقه وأمره وفي حكمه وفي جميع ما يتعلق بالعبادة، هو المستحق لها سبحانه وتعالى. كما أنه الواحد في خلقه ورزقه وتدبير العباد، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الجمل قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة على الحديث. فأول واجب وأعظم واجب هو هذا التوحيد، توحيد الله بالعبادة، الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة، المستحق لأن يطاع فيما أمر ونهى. هذا هو أهم الواجبات وأعظمها وأصلها، ثم يلي ذلك شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد من الإيمان بأنه سبحانه هو الخلاق العليم، وهو الرزاق لعباده، وهو المستحق لأن يعبد، لا شبيه له ولا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهو معبود بالحق، وهو الخالق الرازق، وهو الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. فيجب على جميع الثقلين الإيمان بذلك، وأنه سبحانه خالقهم ومعبودهم بالحق، ورازقهم المستحق لأن يعبدوه وأن يحكموه في كل شيء سبحانه وتعالى، له الحكم له الحكم وله الخلق وله الأمر، إن الحكم إلا لله. فيجب على كل فرد من أفراد الجن والإنس أن يعبد الله وحده، وأن يخصه بالعبادة، وأن يخصه بالحكم، بالصلاة، بالصوم، بكل العبادات، وأن يدع ما حرم الله عليه من سائر الذنوب، وأعظمها الشرك بالله الذي يناقض التوحيد ويناقض قول لا إله إلا الله. فيجب على جميع الثقلين أن يدعوا الشرك بالله، وأن يتبرأوا منه، وأن يعلموا أنه ضد التوحيد، ضد الإيمان، وأن الواجب تركه، وأنه أعظم المحرمات وأعظم الذنوب. قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فهو أعظم الذنوب وأشد وأخبث الخبائث. أو الحكم ليس له قسم رابع، بل هو داخل في العبادة، هو من جنس الصلاة والصوم وغير ذلك، كلها لله وحده، هو الحكم والعدل، هو المستحق للصلاة لأن يصلى له، لأن يسجد له، لأن يصام له، لأن يحج له، لأن يزكى له، لأن يجاهد في سبيله، إلى غير ذلك، فهو المستحق لجميع العبادات، لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، هو الحكم والعدل، وهو المستحق للعبادة، وهو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، المنفرد أيضا بكمال أسمائه وصفاته جل وعلا. فالواجب على جميع العباد أن يعبدوا وحده وأن ينقادوا لشرعه، وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وتشهد أيضا عن يقين أن ربك هو الخلاق العليم، هو المستحق العبادة، هو صاحب الأسماء والصفات لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، وتؤمن عن يقين بكل ما أمر الله به ورسوله، وتؤمن عن يقين بكل ما حرمه الله، فتؤمن بأنه أوجب على عباده أن يصلوا خمس، أن يزكوا أموالهم، أن يصوموا رمضان، أن يحجوا البيت، أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من سائر الواجبات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، عليك الإيمان بذلك، أن تؤمن بما أوجب الله وأن تؤمن بكل ما حرم الله، كله داخل في العبادة في لا إله إلا الله وحقه، وأفضل ما أمر به وأعظمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوحيده والإخلاص له هو أفضل الأعمال وأوجبها، يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا بدأ الناس بدأهم قبل كل شيء بالدعوة إلى توحيده وأن يقولوا لا إله إلا الله عن صدق وعن إخلاص وعن إيمان وعمل، هذا هو أعظم الواجبات وأهم الواجبات، ثم ما أوجب الله بعد ذلك من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، ولا تتم الشهادة بالوحدانية لله إلا مع الشهادة بأن محمد رسول الله، والشهادة بكل ما أخبر الله به ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من توحيد الله والإخلاص له والإيمان به، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولهذا لما سأله جبرائيل قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كله داخل في هذه الأقسام الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فالإيمان بهذه كله داخل في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية، وجميع ما شرعه الله كله داخل في توحيد العبادة من صلاة وغيرها، فإنه سبحانه المستحق لا يعبد بما شرع من صلاة وغيرها من حكم وغيره وترك ما حرم الله من الشرك وما دونه، كله داخل في توحيد العبادة مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، لا أؤمن من الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، مع الإيمان بأنه مستحق العبادة، لا أؤمن من الإيمان بأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه خلق الجنة والنار وأنه لا بد من جزاء وحساب، لا بد من الإيمان بها بكل ما أخبر الله برسوله مما مضى من الرسل والأمم وما يأتي من أمر الجنة والنار والميزان والجزاء إلى غير ذلك، فأنت أنت يا عبد الله عليك أن تؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والرسل الماضين وأممهم وغير ذلك، فتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه أو على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعبد الله بذلك، تعبده بأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد، بأنه مستحق لا يطاع، بأنه مستحق لا ينتهى عما نهى عنه جل وعلا، وتعبده سبحانه بأنك بإيمانك بأنه الخلاق الرزاق الموصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، تؤمن بأنه ربك وخالقه وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أنه سبحانه هو المستحق لا يعبد لا شريك له ولا شبه له ولا ند له جل وعلا، هذا أصل الدين، هذا أساس الملة، فالصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك فروع عن هذا الأصل العظيم، الأصل العظيم الذي هو إيمانك بالله خالقا وربا ورازقا ومعبودا مستحق العبادة جل وعلا، وكثير من الناس ليس عنده بصيرة بما شرع الله لعباده، ليس عنده بصيرة بما حرم الله على عباده، فالواجب التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك، فأول واجب وأعظم واجب وأفضل واجب أن تعلم أنه سبحانه هو مستحق العبادة وأنه إله ومعبود الحق وأنه إله العالمين ومعبوده بالحق جميعا من أولهم إلى آخرهم، وأنه لا بد مع توحيد العبادة من تصديق الرسل والإيمان بما جاءوا به من أولهم إلى آخرهم، وعليك أن تؤمن بما مضى من الرسل وما أخبر الله به من كتابه وبالجنة والنار والجزاء والحساب، وعليك أن تؤمن بأن محمد رسول خاتم الأنبياء الله أرسله إلى هذه الأمة، فعليك أن تؤمن بذلك كما تؤمن بما مضى من أمر الرسل والأمم والجنة والنار وغير ذلك، ولا يتم إيمان ولا يصح إيمان إلا بهذا، أن تؤمن بأن الله معبود بالحق وأنه سبحانه هو المستحق العبادة، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسوله وهو خاتم الأنبياء وهو رسوله إلى جميع الناس في جميع الثقلين، وأن تؤمن بما سبق من الرسل والأنبياء والأخبار الماضية من أمر الجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، هكذا شأن المؤمن، يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله كله داخل في توحيد العبادة، ويؤمن بأنه سبحانه هو الخلاق العليم، وأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، ومن الإيمان بذلك من الإيمان به الإيمان بالأصول الستة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دخل كله داخل من الإيمان بالله، هو الخلاق العليم، هو المالك لكل شيء، هو القادر على كل شيء، هو الأول والآخر، هو المستحق للعبادة، وهكذا تؤمن بملائكة الله وأن لله ملائكة خلقهم من النور كلهم بطاعته والقيام بحقه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كتب منزلة من السماء من الإيمان بالله أن تؤمن بها من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير هذا مما أنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإيمان بالملائكة وأنهم حق خلقهم الله من النور تؤمن بذلك، وأنه بطاعته وتنفيذ أوامره، هكذا تؤمن باليوم الآخر البعث والنشور وأنك مبعوث ومجازا بأعمالك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا بد من الإيمان بهذا اليوم والإعداد له، والأمر السادس لما بقدر وأن الله قدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر، ما في العالم شيء وما في الوجود شيء إلا بقضائه وقدره بالخير والشر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الحديث الصحيح إن الله ما قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ويقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، هو سبحانه الخلاق العليم الرازق لعباده، قد سبق بذلك قدره وعلمه السابق وكتابته السابقة، وهو المستحق لا يعبد، فكما أنه رب الجميع وخالقهم ورازقهم والعالم بأحوالهم، وهو سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له، هو أيضا المستحق لا يعبد لا شريك له في ذلك، بل هو الإله الحق الذي يجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، هذا الحق يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بأنه رب العالمين والإيمان بكل ما شرعه الله لعباده والإيمان بكل ما نهى عنه، ويدخل فيه العمل بذلك بأداء حقه من توحيد وغيره من فروع الإسلام وترك ما حرم واعتقاد تحريم ذلك والقيام بكل ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في توحيد العبادة والإيمان بأنه الخلاق الرزاق وبأنه الأسماء الحسنى والصفات العلى، كله داخل أيضا في توحيده جل وعلا، فالدين كله توحيد، الدين كله توحيد له بأسمائه وصفاته، توحيد له بأنه الخلاق العليم، توحيد له بأنه مستحق لا يعبد لا شريك له ولا شبيه له، فجميع ما أمر الله به ورسوله كله داخل في توحيد العبادة، يجب أن تعبد الله بما شرع من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، كلها داخلة في توحيد العبادة وداخلة في أنه سبحانه مستحق لها، سواء مما ورد في الكتاب أو في السنة الصحيحة، يجب على كل مكلف أن يعبد الله بما أمر به والترك ما نهى عنه، فيؤدي الواجب وينتهي المحرم ويقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن ذلك ما تقدم من الحكم، يجب أن يحكم سبحانه كل شيء، هذا هو الحكم جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول جل وعلا: إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. كل داخل توحيد العباد، فالحكم بشريعته من إيمان الإيمان به ومن طاعته، كالحكم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فكما يجب أن نصلي كما أمر وأن نصوم كما أمر وأن نزكي كما أمر، يجب أن نحكم أيضا بما أمر، وأن نحذر الحكم بغير شرع وبغير ما أنزل، كما يجب أن نحذر أن نصلي على غير وجه الشرع أو نصوم على غير وجه الشرع أو نزكي على غير وجه الشرع أو نحج على غير وجه الشرع. يجعل العباد أن يؤدوا حق الله وأن يؤدوا ما أوجب عليهم على وجه الذي شرع في كل شيء. وقد أنكر على أهل البدع من المشركين فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. فالواجب أن يعبد بما شرع، يجب أن نعبده بما شرع، وأن نحذر ما نهى عنه، وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، فنؤمن بالجنة والنار والحساب والجزاء، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات، ونؤمن بأنه مستحق لا يعبد، وأن على العباد جميعا جنهم وإنسهم عليهم أن يعبدوا وحده، وأن يخصوا بعبادهم، وأن يؤمنوا بأنه مستحق لذلك، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وضد هذا كله الشرك بالله، ضد هذا التوحيد والإيمان الشرك بالله وصرف العبادة لغيره جل وعلا. فالشرك أعظم الذنوب وهو ضد التوحيد والإيمان، فوجب على العباد أن يدعوه وأن يحذروه. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم الذنوب ضد التوحيد، وهو صرف العبادة لغير الله كدعاء الجن، دعاء الملائكة، دعاء الأصنام إلى غير ذلك. هذا الشرك بالله، أن يدعو غير الله جنا أو إنسا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو نجما أو غير هذا. هذا هو الشرك بالله جل وعلا، صرف بعض العبادة لغيره. وهكذا إذا لم يعتقد ما أوجب أو لم يعتقد ما حرم يكون أيضا من جملة الكفرة. لا بد أن يؤمن بما حرم الله ويؤمن بما أوجب الله، وأن يحذر ما حرمه الله من الشرك جل وعلا به سبحانه وتعالى. فإذا جحد ما أوجب الله أو جحد ما أحله الله أو جحد ما حرمه الله دخل في حكم الشرك والكفر بالله. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بما شرعه الله والحذر مما حرم الله والإخلاص العبادة لله وحده، لأنه مستحق لا يعبد جل وعلا، فيصلى له والصوم له والذبح له والنذر له إلى غير ذلك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كالذي يذبح للجن أو يدعو الجن أو يستغيث بهم أو بالأصنام أو بأصحاب القبور أو بالملائكة يكون قد أشرك بالله وعبد معه غيره ويكون كافرا بذلك. وهكذا من استحل ما حرم الله كأن يقول الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو اللواط حلال أو الربا حلال يكون كافرا داخلا في قسم الشرك بالله عز وجل. وهكذا إذا أسقط ما أوجب الله كالذي يقول لا صلاة، لا تجب الصلاة ولا الزكاة أو الصوم، كل هذا ضد عن الإسلام وكفر من الله أكبر. فلا بد من الإيمان بما أوجب الله مما أوجب الله بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسلمون، ولا بد من الإيمان بكل ما حرم الله مما قام عليه الدليل وأجمع عليه المسلمون، لا بد من هذا وهذا. فمن جحد ما أوجب الله ما هو معلوم يدي من ضرورة أو جحد ما حرم الله مما هو معلوم يدي من ضرورة كان كمن عبد غير الله، كان كمن أشرك بالله، كافر مرسل، نسأل الله العافية. وهذه أمور عظيمة يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التفقه فيها والبصيرة، وأن يحذر ما يؤدي به الشرك والكفر بالله، وأن يجاهد نفسه للتفقه في الدين والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وإخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: أيعذر بالجهل من في عصرنا هذا وينذر للحسن والحسين والسيدة ويطوف حول قبورهم؟ افتونا أفادكم الله. قد بين الله في كتابه أمر الشرك والتوحيد، وجعل كتاب بلغا للناس، هذا بلغ للناس. قال تعالى: هذا القرآن لينذركم يوم بلغ، فمن بين المسلمين قد سمع القرآن وسمع السنة، فلا يعذر بعبادة الحسين أو البدوي أو مرسي أو فلان أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، لا يجوز هذا، بل يجب أن ينتبه وأن يسأل، ويجب على أهل العلم والإيمان أن يبصروا هؤلاء وأن ينذروهم، وقد وقعوا في الشرك الأكبر عبادة أصحاب القبور أو الجن أو الملائكة، كله شرك بالله أكبر، يجب الخلود في النار، نسأل الله العافية. سمع الشيخ يقول السائل: أنا من الله عز وجل علي بهدايتي ولله الحمد ومحافظ على صلواتي، ولكن ابتليت بالوساوس في العقيدة وبالا لا تطيقه النفس، فهل هذا من الشيطان أم من نفسي؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا يقول الشخص في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الوساوس كلها من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما ذو حزبه ليكون من أصحاب السعيدة، هو عدونا، لا يزال يأتي الإنسان يقول له اذكر كذا افعل كذا من خلق الله أين الله، يأتي بأشياء شبه على الناس، إذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله. هكذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أحدنا يقع في صدره ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به، فقال تلك الوسوسة، وأمره أن يقول إذا وجد أحد ذلك أن يقول آمنت بالله ورسوله، وأن يستعين بالله من الشيطان وينتهوا، فإذا وجد الوساوس أين كذا أين كذا من خلق كذا أين الجنة أين إلا كان، فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يكيد وعد الله يبطل كيده بهذا، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. سمحت يقول السائل: ما مدى ما يجب على المسلم أن يعرفه من الدين؟ يجب عليه أن يعلم ما لا يسعه جهل، يعلم ما لا يسعه جهل، ماذا أوجب الله عليه، ماذا حرم الله عليه، وأعظم ذلك أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأنه المستحق العبادة، وأنه المعبود بالحق، وما سواه باطل، هذا أقل شيء، يعرف أن الله هو المعبود بالحق، وأنه رب السماوات، وأنه الأرض، رب الجميع، الخلاق العليم، الموصوف بصفات الكمال، ويعرف ما أوجب الله عليه وما حرمه، يسأل ويتبصر حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. سمعت شيخ يقول السائل: أردت الذهاب أنا وأمي للحج هذا العام، فقال لي أخي الأكبر مني أنه سوف يقوم بدفع نفقة الحج، ولكن أخي متهاون في أداء الصلاة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال منه مع العلم أنني لا أملك المال الكافي لأداء الحج؟ ليس عليك وعلى أمك حج إلا بعد الاستطاعة، لأن الله يقول: ولله أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع السبيل ليس عنده مؤونة لا حج عليه، وإذا أعطاك أخوه مالا أو غيره وحجج لا بأس، لكن لا يلزمك أن تأخذ منه مالا، إنما الحج على من استطاع، فإذا أعطاك أخوك أو زيد أو عمر فهل أو قال حج معنا فلا بأس، إذا حجت معهم لا بأس ويجزي بهذا ويسقط الحج الفريضة أنت وأمك وأيضا، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان عنده قدر، عندكم مال تستطيعون الحج والرجوع بعد نفقة ما يبقى بعده من العائلة. نعم. سمحت سيقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد 4 سنوات اتضح بعد الكشف أنه لا ينجب أولاد، وطلبت منه الزوجة الطلاق فرفض ذلك، فهل عليه في ذلك إثم؟ هذه مسائل القضاء عند المحاكم، هذه يرجع تراجع فيها المحاكم. نعم. يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد وقد انتهت الصلاة ثم أقيمت جماعة أخرى في نفس المسجد، فهل الأفضل أن أصلي معهم أم أرجع فأصلي في البيت؟ الواجب أن تصلي معهم، إذا جئت والإمام قد صلى وتيسر جماعة يجب أن تصلي معهم، لأن الجماعة واجبة، إذا تيسر من تصلي معه ولو واحد صليت مع جماعة. ولما دخل رجل والنبي قد صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه بعض الصحابة. فإذا فاتك الصلاة ويتيسر لك جماعة وجب عليك أن تصلي معهم، أو مسجد آخر أمكنك أن تصلي معهم وجب عليك. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما توجيه سماحتكم حول ظاهرة انتشار المنكرات في الشوارع والأسواق والبيوت وفقكم الله لكل خير؟ الواجب إنكارها، إنكار ما ظاهر المنكرات، الواجب على المسلمين إنكارها والتعاون في ذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، في إنكار المنكر والأمر بالمعروف في الأسواق في الطرقات في محل البيع والشراء في كل مكان، وعلى الدولة وفقها الله أن تقوم بذلك بواسطة الهيئات حتى تمنع المنكرات. يجب على الدولة أن تقوم بواجبها، وعلى كل فرد يقوم بواجبه، لأن الله عمم الجميع: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فعلى الدولة واجبها بإنكار المنكرات والأمر بالمعروف، وعلى كل فرد واجبه حسب طاقته. سمعت الشيخ، يقول السائل: ما الأفضل لطالب العلم أن يحفظ؟ أن يحفظ مثلا في الفقه مثل الزاد، أو مثلا من متون الحديث كالبلوغ، حيث أن أحد المشايخ يقول أن الأفضل في ذلك أن يحفظ مثلا في الفقه لأنه يقوي ملكة الاستنباط، ولو حفظ متنا في الحديث لما استطاع الحافظ أن يستنبط الأحكام من الحديث كما هي مستنبطة في متن الفقه، أفيدونا في الصحيح في ذلك؟ الواجب على طالب العلم أن يهتم بطلب العلم ويعتني به، ويبدأ بكتب العقيدة التي توضح لها أصل دينه وأساس دينه، ثم ما يحفظ ما تيسر من كتب الحديث، ثم ما تيسر من كتب الفقه، لأن الفقه نتيجة الحديث والقرآن فروع، والقرآن هو الأصل. فالمؤمن يعتني بأصل دينه، يتعلم القرآن ويحرص على حفظ القرآن وما تيسر منه والإكثار من تلاوته، حتى يعرف عقيدته، حتى يعرف ربه وإلهه ومعبود الحق، وحتى يعرف أسماءه وصفاته. فأهم شيء كتب العقيدة، وأعظمها وأهمها وأصدقها كتاب الله القرآن. فالواجب الاهتمام بالقرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته مع حفظه لا تيسر ما تيسر منه، مع العناية بالمعنى حتى يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته، وحتى يعلم الحق الذي خلق من أجله. وهكذا كتب مؤلفة في ذلك تعينه على فهم كتاب الله من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب تعينه على العقيدة الصحيحة التي دل عليها القرآن العظيم والسنة المطهرة. وهكذا يحفظ ما تيسر من كتب الحديث مثل عمدة الحديث الشيخ الإمام عبد الغريب بن المقدسي، ومثل البلوغ والمرام الحافظ بن حجر، هذان كتابان عظيمان ميسران، فالبدأ بهما أو أحدهما أهم من كتب الفقه، ثم الفقه بعد ذلك. يحفظ ما تيسر من كتب الفقه كزاد المستقنع، عمدة الفقه، تدريس الطالب، حتى يستعين بذلك على فهم المسائل واستنباط المسائل. وهكذا يحفظ ما تيسر من كتب النحو، كتب الأقوال العربية كقطر الندى أو الأجرمية، وإذا تيسر حفظ الألفية إذا كان طالب علم قد هضم الأجرمية والقطر يحفظ في الألفية، وهكذا في المصطلح كنخبة الفكر تعينها على فهم مصطلح الحديث، وهكذا كتاب في أصول الفقه ولو مختصر. نعم. سمعت شيخ، يقول السائل: إذا جاء شخص متأخرا في صلاة المغرب عن صلاة المغرب، فهل لمن صلى أن يتصدق عليه ويصلي معه أم لا؟ نعم، الحديث سنة عامة، إذا جاء وصلى الناس المغرب سنة يصدق عليه، يصلي معه بعض الناس حتى يكون له جماعة. نعم، ولو مغرب. لا وترانا في ليلة يا شيخ. نعم. لا وترانا في ليلة. نعم. لا وترانا في ليلة. لا، ما يضر. هذا صلاة تبع، هي بناس توتر يصلون، كما أن الإنسان إذا جاءه يصلون صلى معهم ولو قد صلى. نعم. سمعت شيخ، يقول السائل: ما رأي سماحتكم في أشرطة الفتنة بين الصحابة للدكتور طارق السويدان؟ هل تنصحون باستماعها والاستفادة منها؟ بينا أن ينبغي منعها وعدم تداولها، لما قد يسبب على الناس من مشاكل وشكوك وأوهام وظن سيء في الصحابة، ولهذا كتبنا الجهة المختصة بمنعها لما فيها من التشويش والكلام عن الصحابة بما لا ينبغي. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الحديث. سماحة الشيخ، ما صحة هذا الحديث، وكيف يدخل النار وهو مكره على هذا الشيء؟ الحديث لا بأس بإسناده، صحيح، ومعناه أنه دخل الجنة بسبب ذباب ودخل النار بسبب ذباب. بين في الحديث أنه مر رجل قوم لهم صنم لا يجد حتى يقرب له شيئا، فقالوا: يا حديث مقرب؟ قال: ليس عندي شيء مقرب. فقالوا: قربوا له ذبابا. مقصودهم أنه يبدي الموافقة على ما هم عليه من البعض والشرك، فلما وافق وضعوا منه بالذباب. المهم أنه وافق، اعتذر بعدم القدرة، فصار بذلك كافرا لأنه عبد غير الله وأقر عبادة غير الله ورضي بها. أما الآخر الموحد فقال لما قال قرب، قال: ما كنت لأقلب قرب لأحد شأن الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالأول ليس بمكره، إنما قالوا له فأجاب، ما يسمى مكره، قالوا له قرب فأجاب، ما قال لا وهددوه، فهو موافق من دون تهديد. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا خرجنا من النزهة لمسافة أكثر من 80 كيلو، فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ إذا سافر المؤمن شرع له قصر الصلاة، المؤمن والمؤمنة قصر الصلاة سنة، كان إذا سافر قصر عليه الصلاة والسلام، هكذا الصحابة، والله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالسنة للمسافر قصر، إذا سافر مسافة أن يقصر فيها الصلاة سنة القصر، وهي 80 كيلو تقريبا يوم وليلة للمطية، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومسافته الآن ومقداره الآن مسافة 80 كيلو تقريبا، فإذا سافر هذا السفر وما هو أبعد منه سد له قصر، صلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2. نعم. سمح الشيخ، يقول السائل: انتشر في الفترة الأخيرة وضع لمبات باللون الأخضر على منارات المساجد، فهل في ذلك حرج؟ ولماذا التخصيص بهذا اللون؟ ما أعلم بهذا، أو ما أعلم بهذا شيء، وضع اللمبات على لا يدج النور على المسلمين والتنوير المسلمين، إذا كان في مصلحة، ما نعلم فيه على الجدار أو على المنارة أو على أي مكان، إذا كان مقصود منفعة المسلمين في الطرقات لا بأس، أما كونه أخضر أو أصفر أو أحمر ما أعلم فيه محذور، إلا إذا كان صاحب الاعتقاد يبين له، إذا كان له اعتقاد يبين وش اعتقاده، ولا سواء اللون أخضر أو أصفر أو أحمر، المهم ان التنوير على الناس وان ينور على الناس في الطرق المظلمه. ويقول: بعض المساجد تعلق شهادات الشكر والتي منحت للمسجد على نظافتها او غيرها في المسجد، هل في ذلك باس؟ لا يعلق المسجد شيء، لا يشغل المصلي بشيء، لا ايات ولا حديث ولا شكر لاحد، لا يعلق المسجد، الا لحاجه علق خارج المسجد، ضيع الا شيء علق خارج المسجد. سمعت الشيخ، يقول السائل: امرأة محتاجة لإجراء عملية في بلدها خارج المملكة، وزوجها لا يستطيع السفر معها لأن له أموالا عند الناس يحصلها، فهل تجوز لهذه المرأة أن تسافر مع ابنها الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع صحبة آمنة وبارك الله فيكم. ليس المرء أن تسافر إلا مع محرم، والمحرم هو الذي قد بلغ الحلم، فليس لها تسافر للعلاج ولا لغيره إلا بمحرم، ولا للحج ولا لغيره إلا بمحرم، زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها، والمحرم يكون قد بلغ الحلم سواء كان أخا أو ولدا أو عما أو خالا أو نحو ذلك. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأولى في طلب العلم؟ هل الأولى أن يهتم بعلم التوحيد أم يهتم بعلم التفسير؟ وما هو الأفضل؟ وكيف يجمع طالب العلم بين دروس المساجد وبين الدروس المقررة عليه في المدرسة؟ وجهونا لطلب العلم وجزاكم الله خيرا. أهم شيء علم التوحيد، علم العقيدة، يتعلم العقيدة التي دل عليها القرآن والسنة، والإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة، يتعلم هذه العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتعلم ما تيسر من الحديث والفقه، ويحضر حلقات العلم مع الدروس التي في المدارس والمعاهد، الدروس النظامية في وقتها والدروس الأخرى في أوقاتها في الليل أو في أول النهار، يحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا يكتفي بالدروس الرسمية النظامية، بل يجمع هذا وهذا، يحرص على هذا وهذا، حتى يزداد علمه بسيط، تزداد علم معلوماته، وحتى تزداد بصيرته. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: رجل يسأل أنه نذر أن يشتري لزوجته سيارة، فهل يعدل عن هذا النذر إلى عمل آخر يكفر به عن نذره؟ هذا يسمى النذر المباح، إذا كان في مصلحة يشتريها، ولا يكفر عن النذر بكفرة يمين. شراء السيارة إذا كان في مصلحة والحاجة ما سرها وهو يقدر لا بأس، وإلا فليكفر عن نذره كفرة يمين ولا شيء عليه، ويطعم 10 مساكين أو كسبتهم 10، كل واحد له نصف صاع، كيلو ونصف تمر أو رز من قوت البلد، أو كسبة كل واحد له قميص أو إزار ورداء، فإن عجز صام 3 أيام. نعم. هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين، وقد أدى ذلك إلى أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ. عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول: ادعوني أستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام جم، كما جاء في الحديث، فلسيف على الأسباب، يتصل بأهل الاختصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضرع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم بصلاة الفجر وحتى يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ، يقول السائل: شخص كان يتاجر في تجارة الخمر، وتاب الله عليه بعد أن أصبح عنده ثروة كبيرة من هذه التجارة، وقد ذهب لأداء فريضة الحج، وكان يعيش عيشة طيبة جدا وما زال في ذلك، فما حكم هذه الثروة؟ هل هي حلال له أم حرام عليه؟ وماذا يفعل في الأملاك التي عنده؟ عليه يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب إلى الله فله ما سلف، يقول الله جل وعلا: فمن جاء بعد ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فإذا كان عن جهل فالتوبة كافية وله ما سلف، وعليه العناية والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما حرم الله عليه، وإن كان عن علم هذه محرمة عن علم فليتصدق بما يستطيع حتى يؤدي ما دخل عليه من الحرام، يتصدق على الفقراء والمساكين مما رزقه الله من المال حتى يبرئ ذمته. سمعت شيء، يقول السائل: هل الإنسان مخير أم مسير في عبادته؟ هل الإنسان مخير أم مسير في عبادته؟ الإنسان مخير ومسير، قد قدر الله كل شيء، وأعطاه العقل وأعطاه البصيرة وأعطاه العمل، ف فهو يسير في قدر الله ومخير يستطيع أن يعمل ويترك. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء بهم يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله خبير ما تعملون، خبير ما تفعلون، خبير ما يصنعون. فالعبد له فعل وله اختيار وله مشيئة وله عقل يتصرف ويأخذ ويعطي ويعمل، هو مخير، فيختار المعصية ويأثم ويختار الطاعة ويؤجر، ليس بمجبور، والقدر ماضي لن يخرج عن قدر الله، كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال: كل شيء خلق، قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وما تشاءون إلا أن شاء الله. فأنت يا عبد الله لك قدر، لك وزرة، لك عمل، لك إرادة، لك مشيئة، لك عقل، فالواجب أن تصرفها في طاعة الله وفي أداء حق الله وفي ترك محارم الله، ولأنت بهذا تسأل ربك أن الله يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك السداد في قولك وعملك. هو سبحانه القادر على كل شيء، وقد سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. سمعت سيقول السائل: هل خروج المني عن طريق الاستمناء يوجب الغسل أم لا؟ وجهونا أفادكم الله. نعم، خروج المني عن طريق الاستمناء يوجب الغسل، مع أنه محرم لا يجوز، العادة السرية منكرة، لكن متى خرج المني عن الاستمناء وجب الغسل، لأنه يعني خروج بالشهوة، كل ما خرج المني بالشهوة وجب الغسل. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، على المسلم أن يحذر هذه العادة الخبيثة، وإذا احتلم كذلك يغتسل، وإذا فكر وأنزل المني يغتسل، وإذا لمس امرأته أو قبلها وأنزل المني يغتسل. خروج المني بالشهوة يجب الغسل مطلقا، وهكذا الجماع لأهل يجب الغسل ولو ما أنزل يجب الغسل. والعادة السرية الخبيثة للسمنة منكرة، وإذا خرج المني وجب الغسل. نعم. سمحت الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم. ليس له بس المرأة لأنها يعني عورة، ولكن يقرأ من دون مس، لإمكان المس القراءة بدون مس، يقرأ على المحل الذي فيه المرض من دون حاجة إلى مس. نعم. سمعت الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله، ما حكم الصلاة وراء المبتدع كبدعة دعاء القبور ودعاء الأموات؟ أما المحبة في الله فهي قربة وطاعة، يجب على المسلمين التحاب في الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين يتحابا في الله، استمع على ذلك وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما المبتدع ففي التفصيل، إذا كان بدعته مكفرة لا يصلى خلفه، كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات، أو كالجهمي الذي ينفي الصفات وأسماء الله، أو المعتزلة أو أشباه، أو الرافضي، لا يصلى خلفه. أما إذا كان بدعته لا تخرجه عن الإسلام، فهذا يصلح له إذا دعت الحاجة، كأن يكون خطيب إمام جامع أو ما أشبه ذلك، كالذي يقول: نويت أن أصلي تلفظ بالنية، أو ما أشبه ذلك من البدع التي لا تكفره. ولكن يجب على المسؤولين أن يختاروا الإمامة من ليس لديه بدعة مطلقة، وأن يختاروا الإمامة الناس المعروفين بالاستقامة وصلاح الحال، لا من جهة البدع ولا من جهة المعاصي. يجب أن يختار الإمامة من هو معروف من الاستقامة في طاعة الله والحذر من البدع. نعم. سمعت يقول السائل: هل للمؤذن أن يقف قليلا بعد قول أشهد أن محمد رسول الله الثانية ليتسنى قولنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره؟ لا أعلم أنه رد في هذا شيء، يستمر في أذانه والمجيب يقوله مستمر، ما هنا شيء يمنع، يقول أشهد أن لا مثله، أشهد أن رسول الله، ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول، ثم يتابعه في الحياة لا حول ولا قوة، ما هنا مانع، كلها كلمات خفيفة ما يحتاج وقفة. سمعت يقول السائل: ما حكم الدين في ترجمة آيات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وغيرها؟ الترجمة لا بأس بها، ترجمة المعاني لأنها من باب التفسير، فلا بد من الترجمة لمن لا يحسن العربية حتى يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه. فالواجب على الدعاة إلى الله يترجم لمن لا يعرف اللغة العربية حتى يعرف ما وجب الله عليه، ترجمة القرآن، ترجمة الأحاديث، ترجمة الأحكام، لا حرج، بل واجب، يجب. نعم. سمعت يقول السائل: توفي والدي في رمضان صائم يصلي العصر وأتم الصلاة إلا السلام لم يسلم، فهل هذه من علامات الصلاح والقبول عند الله عز وجل؟ يرجع لها خير إن شاء الله، يرجع لها خير. موته في هذه الحال هو المسجد أو هو صائم، يرجع له في الخير إذا سلم من الشرك ومن الإصرار على المعاصي. إذا كان سالم من الشرك والإصرار على المعاصي يرجع له خير، إذا كان ظاهره الاستقامة.